لكن عمر ضبط زي بالظبط كده ما مصر الأبصار وكتب الديوان عمل نظام مش كده. فعمر رضي عنه في ذلك عمل نظام لليه للشورى ان يبقى فيه ناس محددين اهل الحل والعقد يختار منهم عدد محدود ويجعل الامر لهم. على فكرة النظام الديمقراطي عند الغربيين في صورة من ذلك عندهم مقبولة يسمونها ديمقراطية. وفي الحقيقة يعني قصدي ان الناس بتختار عن طريق مفوضين صورة. ودي عندهم صورة من صور الديمقراطية. يعني أقصد هذه الصورة هي أمثل الصور وأحقها فعلا بالتطبيق. إن هم لا عندهم هم مجمع كده بيجمعوا حتى ممكن يكون عدد الرئيس واخد عندهم أصوات أقل من مجموع الأصوات لكن عندهم حسبة كده الولاية دي تاخد كذا صوت والولاية دي تاخد كذا صوت ولهم حسبة كده ممكن يكون المجموع الكلي في الآخر للمغلوب أكتر من الايه من اللي فاز. بس عندهم يعني قضية المندوبية دي. لكن أعدل شيء هو النظام الإسلامي إنه ينظر أهلية الناس من هم أهل لأن يعرفوا صفات الإيمان وما ودراسة الواقع ووزن الشخصيات الموجودة بدل ما العامة اللي هم رجال ونساء وفساق ودلوقتي طبعا بقى وكفار. النظام بتاعنا احنا ده النظام الديمقراطي اللي هو بتاع الفرد كل فرد ده يمكن التأثير عليهم واللعب بهم لان هم ما عندهمش معلومية ولا ادراك لخطر القضية. وبالتالي 50 جنيه تغير كلها يعني 100 جنيه لما تزيد. فالنظام ده نظام فعلا سيء. النظام الشورى الإسلامي هو أفضل نظام لسه ما ده بيرتبه بس ها اختيار شيخ الأزهر فعلا النظام صحيح ان مجموعة اهية كبار العلماء تختار ايه تختار واحد بس المهم ان هو من يضم الى اهية كبار العلماء لابد ان يكون عالما فعلا ده الواجب شرعا يعني. لان طبعا برضو الحاجات دي في مش عندنا بس يعني في مواضع كثيرة اللي بيوضع في المراكز يتعرض يعني لضغوط كثيرة من المن الذي يوضع في هذا المكان. الواجب ان الامر ده يوكل للعلماء. شيخ يعني استخلاف عمر رضي الله عنه كان اجماع استخلاف عمر استخلاف ابي بكر لعمر اجماع عليه سكوتيا اجماع لا شك في ذلك. رضي اهل الحل والعقد وبهذا انعقدت الامامه. لكن عمر كان عايز ابوه بعيد تواضعا من الاسلام لا ما حصلش لما ايش ابوه بعيد هو ما حطش ابو عبيده عشان ابو عبيده مات في حياته سالم مولى ابي حذيفه لا ده في بيان فضل ده في بيان فضل ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عينش لماذا ليترك الامر على ما في القران وامرهم شورى بينهم وبعدين ما حددش ليه الامر ده لان في صور متعدده للشورى وهذا الامر الناس تختار منها ما هو الايه ما هو الانسب. يعني الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يعين مش كده يعني لانه يعلم انه يأبى الله ورسوله يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر فمطمن الناس مش هتختار الا هو. لا انا قصدي من سؤال احمد هو ليه ما حطش النظام اللي هو حط ليه ما حطش انت قصدك حد ما حطش ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عدد محدد من الناس يعني قصدي كده ترك الامر بيقول لك لوجوه متعدده من الشورى. يعني الشورى دي الشرع ترك لنا كيفيه تطبيق ماشي كده حضرتك معلش اسف على الطول سواء وجود

لو انت لو دي مذمة يبقى عليه استحق المذمة، وهي مش مذمة، ولذلك علي رضي الله عنه ليس مذموما، بس يبقى ابو بكر وعمر اولى بان ايه، ان لا يذموا بل يمدحوا. يقول فاذا سلك معهم ميزان العدل تبين ان الذي ذموه اولى بالتفضيل ممن مدحوه. واما ما يروى من ذكره لسالم مولى ابي حذيفه فقد علم ان عمر وغيره من الصحابه كانوا يعلمون ان الامامه في قريش كما استفاضت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وفي لفظ ما بقي منهم اثنان. اما ايه الكلام ده؟ اما ان هو غير ثابت، او كما ذكرنا كان يقول من باب الايه الفضيلة، يعني يذكر الفضيلة ان هو لم يجعلها شورى، وان كان هي السند بتاعها رغم شهرتها في السيرة الا انها ليست ايه ليست ثابتة. ولكن كما ذكرنا هذا الامر لبيان منزلة ايه سالم مولى ابي حذيفة. زي كان شيخنا لما قيل ويا خير البرية فقال ذاك ابراهيم عليه السلام. اما قول الرافضي وجمع بين الفاضل والمفضول اللي هو في الشورى، يعني عشان الفاضل عندهم علي والمفضول ايه من دونه، ازاي يجمعهم؟ ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، فيقال له اولا هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيله، ولم يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهرا كتقدم ابي بكر وعمر على الباقين. ولهذا كان في الشورى تارة يؤخذ برأي عثمان، وتارة يؤخذ برأي علي، وتارة يؤخذ برأي عبد الرحمن، وكل منهم له فضائل لم يشركه فيها الآخر. وكان المفروض بيقول وتارة يؤخذ برأي سعد، كلهم أهل شورى لعمر. ثم يقال له ثانيا وإذا كان فيهم فاضل ومفضول فلما قلت إن عليا هو الفاضل وعثمان وغيرهم المفضولون؟ هذا القول خلاف ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار، كما قال غير واحد من الأئمة منهم أيوب السختياني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدمه في الفضل، يعني إن المسألة وممكن يكون قصده من قدمه في الخلافة، أزرع يعني حط منهم، يعني اتهمهم، نزل من منزلتهم، ان هو يقول ان ايه ان وجدنا صار اجمعوا على عثمان مع ان عليا هو الايه الافضل. يبقى انت كده اخرت يعني المهاجرين والانصار، نزلت من قدرهم، ازريت بهم، جعلت رايهم غلط وانت لم تشهد. يقول قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ ثم ندع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هو ده انعقد الاجماع على ان عليا بعد عثمان في الفضل، ولكن ربما اخبر ابن عمر بذلك لانه لم يطلع على راي الاخرين الذين اجمعوا على تفضيل علي بعد عثمان. يقول فهذا اخبار عما كان عليه الصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل ابي بكر ثم عمر ثم عثمان، وقد روي ان ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر، فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم،